دي معين دي اللي هي ممكن تتخيل دي اسمها تميز. دول كانوا اتنين دي اسمها كوليستيريديا تيتالي كوليستيريديا النهارده بقى انا هاخد اللي هو اسمه انفيزا او اليوم اسمه تاني هيستوروكس. خلاص السمعة كده هو الامر اللي هو دي عندنا البكتيريا الكوليستيريديا دي هتدخل الجسم يا اما عن طريق حاجه من الاثنين يا اما من خلال ون يا اما عن طريق انجكشن. لو دخلت من انجكشن يبقى هي هتروح للجسم وفي الانتستين حاجه من الاثنين يا اما اكسكريتد تخرج بره الجسم دي ما تخصناش يا اما تعمل ليه في الانتستين وتوصل للبلد. سواء دخلت بوند او دخلت انجيشن في النهايه هتكون بعد ما تدخل الكلاب هتروح مكان من اتنين يا هتروح المصل يا اما هتروح الليفر. طب هتعمل ايه في الاثنين؟ في الاثنين هتفضل دورمنت، يعني ايه دورمنت؟ مش في اي اكتيفيشن. طيب يعني هنا فضلت في العضله دورمنت برضه في الليفر هتفضل دورمنت. احنا اتفقنا ان هي هتفضل دورمنت لان كان في كلمه بقى مهمه جدا الحصه اللي فاتت ان هي لا وهي انيروبيك. يعني ايه انيروبيك؟ ما تشتغلش الا في وسط الاكسجين في قليل. وامتى يحصل الوسط دوت او الوسط ده؟ لو حصل تشن نكروزز او لو حصل ديكريز في البلاد سبلاي يبقى هي وصلت العضله فضلت قاعده دورمان او وصلت الليفر فضلت قاعده دورمان مستنيه ان يتوفر لها بيها ايه؟ الانيروبيك. ازاي هيتوفر البيئه الانيروبيك في عضله؟ يعني ازاي هيحصل مصل نكروز؟ ترو فتفضل قاعده في العضله لحد ما يحصل مصل او تفضل قاعده دورمنت في الليفر لحتى ما يحصل نيكروزيس في الليفر عن طريق الشيول. وامس ان حصل الوسط الانيروبيك ده الانيروبيك ميديا اتوفرت هتبدا البكتيريا يحصل فيها مالتيبليكيشن او بروليفريشن وتبدا تخرج التوكسين. التوكسين ده هيعمل ايه؟ ده اللي هنعرفه بقى مع كل مره. انا كده خلصت نص المذكره. ده اللي هو الباثوجينيس بتاع كل امراض المرض. خلاص؟ يبقى تاني عادي. حوالي البكتيريا يا اما هتدخل عن طريق وند يا اما عن طريق انجيشن. حاطين نص الكلاب على حسب المرض يا هتقعد في المصر يا هتقعد في الليفر. تفضل دورمنت لحد ما يحصل لها اكتيفيشن. لو كنت في عضله يبقى مصل ترول، لو كنت في ليفر فالشغل. بقى فيها انيروبيك ميديا. مالتيبليكيشن وتوكسين واعرف التوكسين بعمل ايه. خلاص اول نقطه الانفكشن هيحصل يا اما على طريق اولد يا اما على طريق انجيشن. في الانجيشن يا اما اكسكريتد او ليف الانتست وتروح تبقى دورمنت في الخلايا سواء بقى بتاعت العضله او بتاعت الجفن لحد ما يحصل ديكريس في الاكسجين تنشن. لما يقل الاكسجين هيبدا يحصل لها مالتيبليكيشن او جيرميشن او بروليفريشن وتخرج التوكسين. اخر سطر مش مشكله. طيب هي البكتيريا يا اما اندوجينس يعني موجوده اصلا دورمنت موجوده دورمنت حسب ما يحصل لها اكتيفيشن هتعمل الثلاث مرات اللي عندي يا اما اكسوجينس هتدخل التوكسين بتاعتها من خلال جوه الجدول اللي تحت زوم دلوقتي ايه المستقبل؟ الصفحه دي نصها خلص من الرسم. حد عايز اي حاجه في الرسمه بنمسحها؟ بصوا بقى عشان تشوفوا هتحفظوا الجداول دي ازاي. اول مرض اسمه بلاك ليبل، عليه مسمى على المرض اللي في نص الورد براكس. هقول لكم ايه دلوقتي. اول واحد اسمه بلاك ليبل، يبقى مين اللي لونه بلاك ليبل؟ رجلي بس. اخر واحد اسمه بلاك ديزيز، الجسم كله بلاك. طيب تاني واحد اسمه مالجنانت ايدينا، تالت واحد اسمه براكسي، رابع واحد اسمه بازيلاري هيموجلوبينوريا. ادي الاربع، ادي الخمس امراض. تبقوا حطوا سهم على ايه؟ ايه بقى؟ دول البكتيريا بتدخل في المصر بقى في سيستم الباثوجينيس بتاعها. الاثنين التانيين البكتيريا بتدخل فين؟ في الليفر. امال في البراكزي بتدخل في الابوميزم. اكتبوا عليها فوق الابوميزم. طيب الكلام اللي فوق اللي قد الباثوجينيس ده تحفظوه ازاي؟ البلاك ليبل بيحصل في الجلد. طب اخر واحد عكسه في الشين. طب اللي قبله كاتب وشين. طب ده بص ده كاتب شين كاتب وشين في شين. طب ده ده في اللي احسن سبوينتس. يبقى بالترتيب اول كاتب اخر واحد شين قبله كاتب وشين دوت شيب دوت في الأحسن. خلاص؟ هسيب المذكرة وأقراها كلها، بس ركزوا معايا. طيب النقطة اللي بعد كده، ده بيعملها كوليستريتيا شوفيار. طب ده كوليستريتيا سيبتيكم كوليستريتيا سيبتيكم. طب ده كوليستريتيا نوفياي كوليستريتيا نوفياي، بس ديت نوفياي دي نوفياي بي. يبقى بص شوفياي سيبتيكم سيبتيكم نوفياي نوفياي. فيها مشكلة؟ طب ايه الفرق بين دي ودي؟ ديت بتدخل عن طريق ورم وعلموا عليها دايما. الباقي كلهم عن طريق انجيشن. طب أول واحدة وند وانجيشن. هاتوا الكلام بقى نص في المسلسل. التعريف بتاعها دي أمراض كلها أكيوت وأمراض كلها فيتال أكيوت وفيتال وفيكشر ديزيز. أول واحدة في الكاتل، آخر واحدة في الشين. اللي قبلها كاتل وشين، اللي قبلها شين. الثانية طبعاً سبوينتس اللي هي اللي أحسن. في أي مشكلة؟ تعالوا على الكوز. شوفياي سيبتيكا، سيبتيكا نوفياي دي نوفياي بي. المور الثانية بس اللي بتيجي عن طريق إيه؟ ووم. كلهم إنجيشن ما عدا البلاك ليك في الكاتل إنجيشن في الشيل. في أي مشكلة دلوقتي؟ الباقي ارسموه. ارسموه في أفضل المذاكرة، يعني اجيبوا المذاكرة واعملوهم كأنهم جداول برضه. المذاكرة اقلبوها واكتبوا كل واحدة عشان ارسموها كل واحد بس. احنا اتفقنا ان الاثنين دول هيجوا في مين؟ في العضلة. يبقى انا مخلص الباثوجينيسيس بتاعك. انجيشن او وون دخلت هنا بالانجيشن وصلت للدم ومن البلد هتروح للمصل تفضل ترمي لحد ما يحصل مصل نكروز عن طريق تروم وتبدا البكتيريا بقى تخرج التوكسين. يبقى الاختلاف هيبقى من اول كلمه التوكسين هنا وهنا. خلاص؟ هخلص من المريضه دي تقريبا لانها سهله. انا اصبح عندي التوكسين في الدم والتوكسين ده هتعمل دي ازاي؟ ملهاش الا هي بتصاعد. زود النفاذين. يبقى بقيه الباثوجينيسيس ان التوكسين عملت انكريز في البرميابيلتي. عرفت ان من اسم المرض ما هي تعمل اديمه. يوم يحصل اديمه في الجسم. يبقى الليجن هنا اديما. خلاص تعالوا بقى للبلاكليت. الراحه بتدي لي سؤال كمان. انا التوكسين خرجت عندي بتاعت الكونستريت ايه؟ شوفيها هي اسمها بلاك ليك. هي الرجل فيها عظم وعظم. من غير ما افكر اصلا الاسهل اللي يضرب العظم هيشيل العظم. خليني مش الاسهل دي اصلا البكتيريا دخل في مين؟ يبقى كل المشكله هتقع في مين؟ تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل في المصر. المرض ده هو بصيتوا للتعريف بتاعه بصيتوا للتعريف هتلاقوا بيمتاز بحاجه اسمها جانجرينوس مايوسايتس. يعني هيحصل عنده اهو جانجرينوس مايوسايتس. ركزوا معايا بس مايوسايتس يعني التهاب في العضله. يبقى لازم العضله دي حصل فيها مصل نيكروزس. لازم العضله يكون حصل فيها ايه؟ مصل نيكروزس. ليه هيحصل مصل نيكروزس؟ تعالوا نرجع للتوكسين بتاع الكوليستريديا شوفيها. هلاقي ان هي بتخرج توكسين اسمه الفا توكسين. اكتبوا الكلام زي ما انا بكتبه كده. هلاقي ان هي بتخرج الفا توكسين. تقوم الالفا توكسين تعمل مصل نيكروزس. بس بعد النيكروزس هيحصل ايه؟ غلغرين. ليه بيحصل غلغرين؟ او تعالوا نشوف نراجع الغلغرينه من السنه اللي فاتت. اي اورجن حصل فيه غلغرينه هيبقى لونه بلاك. ليه؟ اي اورجن حصل فيه غلغرينه هيبقى فتت متعفن. ليه؟ هيبقى كريبتيتد. ليه؟ اي واحده من دول بتيجي اكمل في الامتحان. تعالوا نشوف هيبقى فتت ليه؟ لان بكتيريا التعفن بتخرج غاز اسمه H2S. طب ليه كريبتيتنج؟ لان التوكسين ده ايه؟ عملت في حاجه كمان. عملت فيرمنتيشن للغازات. ولما يحصل فيرمنتيشن هيخرج غازات يبقى انا في عندي كريبتيشن. طب ليه لونها بقى بلاك؟ لان هيخرج ايرن سلفايد. لحد كده وكله ماشي كويس. جه منين بقى الايرن سلفايد؟ السلفايد من H2S. امال الايرن جه ازاي؟ بصوا بقى نسيت اقول لكم ان البكتيريا دي بتخرج توكسين. التوكسين ده اسمه الدلتا. والدلتا ده بيجي على الار بي زيز يقوم يعمل لها هيموليز يقوم يخرج منها ايه؟ ايرن. يبقى الايرن جه من هيموليز للار بي زيز. والسلفايد جه من هيدروجين ايه؟ الاثنين اتحدوا مع بعض بقى اسمها ايرن سلفايد. انا خلصت كل حاجه في الموضوع. هقول ده ليه بقى؟ الباثوجينيسيس مخلصين لحد فين من التوكسين؟ التوكسين هتيجي تعمل حاجتين، المصل نيكروزس وتكسر في الار بي سي وتبقى عندي سيرو هيموراجيك اكزيديشن. اسمها جنجرينوس مايوسايتس، يبقى حصل مصل نيكروزس. جنجرينوس يعني لونها بلاك، فيت البودل زائد في ايه؟ كريبتيشن. ليه اللون بلاك؟ ايرن سلفايد. فين لون الاير؟ لان في توكسين اسمه بيتا بيعمل هيموليسيس. النقطه الثانيه ليه هي فتت؟ عشان هيدروجين سلفايد. ليه كريبتيتنج؟ لان التوكسين عملت فيرمنتيشن في الغازات. عارف اي حاجه؟ هاتوا من غير النور. الباثوجينيز انجيشن انها توصل للبستل مالتيبليكيشن هتروح للايه في مصر. البكتيريا هتفضل دورمنت لحد الانيروبيك ميديا اللي هي مصر تروما تعمل لي مصر نيكروزز بروليفريشن توكسين. التوكسين بقى عمل الجزء اللي تحت اللايتوكس بس. اول حاجه هيعمل لي هنا فيرمنتيشن للشوجر يخرج غازات فتبقى كريبتيت. النقطه الثانيه التوكسين هتموت العظم مصر نيكروز وهتعمل هيموليز للار بي سي. يبقى انا في عندي هنا سيرو او دامج الكابيلاري سيرو هيموراجيك زيرو. ايه القصه؟ النيك ده اي عندي ايه؟ المصل الهيفي مصر هي اللي افكت. هلاقي ان العضله بقت دارك ريد عشان الايرن سلفايد. اوفنسيف عشان اتش 2 اس ورانسين. كريبتيت لو سالني كريبتيتنج عشان فيرمنتيشن لمين؟ الشوجر. بعد كده السكن اللي فوقيها برضه دارك ريد. الليمف نود كبرت وفيها غازات عليه دايره على ثلاثه. ده سؤال امتحان باثوجينيك ليجن. هلاقي ان عضله القلب حصل فيها السيراتيف اندوكاردايتس في الليفت اند بس ما حصلش فيها غلغلين لان عمر الاكسجين ما يقل في القلب. في كل الانواع هكتب كلمه سبتسيميا يعني ايه سبتسم؟ بكتيريا توكسين في الدم. وانا عندي اصلا الباثوجينيس ان في بكتيريا توكسين في مين؟ في البلازما. يبقى انا عندي هنا بيجي لي هيموريدج في الميوكاس ميمبرين والسيروس تحت الميكروسكوب باسل نيكروزيس، عندي غازات وعندي البكتيريا اللي هي الجرام. في اي مشكله؟ هاتوا اللي قبلها. اللي قبلها التوكسين عمل لي ايه؟ زياده البرميابيلتي بتاعت الار بي سي فعمل ايه؟ السموم ممكن تمتص يحصل بس. بصوا بقى ايه الفرق ما بين ده وده. خدوا بالكم ان البكتيريا في الحالتين كانت في العضله، يعني هنا برضه هيحصل مصل ريكروزز، هنا العضله اتأثرت هنا اتأثرت بس مش زي دي. طب افرق بينهم ازاي؟ ايه الحاجه الوحيده اللي بتفرق بينهم او واضحه قوي؟ هنا في اديما، هنا في ايه؟ غازات. احفظوا الجمله دي زي اسمها اديما مورزان انفيزين، يعني الميه اكتر من الهواء. يبقى موجوده عندكم كنت وبينفل مش عارف ايه. اهم حاجه سيميلر للدراج اللي بنكسب ان انا عندي ان الديما مور ذان مور بلومنت ذان مين العضله هناك باظت هنا فراجمنت اخر سطر مش تبوك وست سيميا برضه. لا لا السطر اللي هو بتاع الموجودين زي الاسد. في اي مشكله يا جماعه في كل الكلام اللي انا شرحته ده؟ تعالوا بعد كده على البراكس. البراكسي البكتيريا هتدخل للابو ميزا. الكلمه الوحيده اللي تعرفوها ابو ميزا، والليجن الوحيد اللي عندكم ابو ميزا. طيب مين اللي هيوفر له بقى الميديا اللاوعية؟ النيماتود. او ان الحيوان كان اكل متغطي التلج، عشان كده بنقول ان المرض دوت يجي في الفولد، لو بصيت بتاعي فوق هيجي دايما في الفولد وزر لان يبقى في تلج مغطي الاكل والبكتيريا بتنشر. الباثوجينيس بتاعها قريب. اهم كلمه باسو جينوميك ليجن هنا هو ليجن في مين؟ في الابو ميزا. تكتب في اي حاجه السر انفلاميشن ممكن تكتب كلمه ابو ميزا. نرجع للورق. تعالوا بقى لبازيلاري هيموجلوبين والتاني الاثنين واحد. بص الباسو جينيس دخلت وسط الليفر فضلت دورمنت لحد ما جت مين؟ فشوله في الاثنين. يبقى بص لما جت الفشوله عمليه نيكروز اول فرق اول. النكروزس في البازيلاري هيموجلوبينوريا سنجل، انما هنا النكروزس مالتيبل. هنا الاقي فشول وهنا الاقي فشول، هنا في لون وهنا في لون. تعالوا نشوف ايه اللون اللي هنا وايه اللون اللي هنا. بصوا دي اسمها بازيلاري هيموجلوبينوريا، اي هيموجلوبين في مين؟ في اليورين. يبقى اليورين هيبقى لونه ايه؟ ريد. وكده انا مش محتاج اكمل الباثوجينيسيس لان عمر الهيموجلوبين دوت ما هيجي الا لو مين اللي اتكسر؟ الار بي سيز. هو الهيموجلوبين جوه الار بي سيز اتكسرت يخرج الهيموجلوبين ينزل فين؟ يبقى التوكسين هنا عمل هيموليسيس للار بي سيز. خلاص؟ طيب تعالوا هنا الليفر بايز. الليفر بايز سنجل مالتيبل فشوله فشوله. هنا لون ريد، هنا لون اسمه ايه؟ بلاك. ليه هنا في بلاك؟ وليه هناك في بلاك؟ هنا بلاك عشان الايرن سلفايد. هنا بلاك لان بيحصل احتقان في كل الجسم كونجيشن. هاتوا بقى. يبقى لو جيت ابص على الدنيا انجيشن وصلت للليفر هيعمل ليفر دامج ويمص للار بي سيز يخرج الهيموجلوبين ينزل في اليورين. الصفحه اللي ورا حتى بصوا يا جماعه البطوله باسم البكتيريا كوليستريديا هيموليتيك بتعمل هيموليسيس ورا دامج في الليفر سنجل دامج في الليفر مالتيبل ريد يورين لون هناك بلاك نتيجه كونجيشن في الابدومين والساب كونتينيوس فين فشوله فشوله سبتسيميا سبتسيميا يعني مالهاش تفسير قوي يعني هم كاتبينها كده انا اول مره تشرح كده بس يعني مش واضح يعني مالهاش تفسير يعني مالهاش حاجه واضحه. خلاص؟ بعد كده موجود عندي تحت الميكروسكوب واحد كواجيوليتيف نيكروزز في الليفر كواجيوليتيف نيكروزز عليها عندي جراف وسط الجراف. خلاص؟ هاتوا اول ورقه اللي احنا عملناها. مقارنتين، بص انا هقارن بين ايه وايه؟ هقارن بين البلاك ليك والماليجنت ايدي. ماليه؟ لان الحالتين اللي بتاثر فيهم مين؟ العضل. وهقارن بين بلاك ليك وبلاك ديزيز لان ده اسمه بلاك وده اسمه بلاك. خلاص يا جماعه؟ يبقى انا هقارن اهو بين ده وده لان الاثنين في مين؟ في مصر. كوليستريديا نوفياي كوليستريديا شوفياي. انجكشن ووند الثانيه ووند بس. امفيزيما هواء اكتر من ايديما، ايديما اكتر من مين؟ من الهواء. هنا القلب بيتاثر، اثرت الاندوكاردايتس في الليفت اتريا، هنا مفيش تاثير. تعالوا الناحيه الثانيه، البلاك ليج ومين؟ البلاك ليج. البلاك ليج شو في اي؟ هناك نو في اي. النقطه اللي بعد كده ديت في المصري دي مين؟ في الليفت. هنا في غازات، هنا مفيش غازات. اخر حاجه بتيجي اجمل، ايه هي السموم بتاعت شو في اي؟ لسه عارف منهم اثنين، الفا بعمل مايونيكروز ودلتا بعمل هيموليسيس. يبقى لسه في الجاما ومين؟ والبيتا. البيتا دي ان ايز والجاما هيعمل هيالو يوتيليس. اخر واحد. الكيلو بالسنتر. يبقى من اسمها مبدئيا تعمل ايجو في الانتستين. اللي هي مين؟ كونفليديا بريفرنس. بتبقى نورمالي انهابت عايشه جوه الجي اي دي. انواعهم ايه لحد ايه؟ كلهم بيخرجوا الفا، كلهم بيخرجوا الفا توكسين. وتعرفوا بقية التوكسين التاني. طيب الأمراض هتلاقوها تحت في الجدول. يبقى الكوز A B C D يلو لامب لامب ديزنتي استراك بالبيكي. الاتنين اللي في النص زي بعض، يعني هكتبهم زي بعض بالظبط. طب تعالوا على أول واحد بالاسم، اسمه يلو لامب. يلو لامب هيبقى لونه إيه؟ أكيد سمع اسمها بيليروبين زاد. طب البيليروبين ده يزيد نتيجة تكسير الأرم بي سي، ولو الار بي سي اتكسرت يبقى انا حصل عندي انيميا. ادي الليجن اهي، لو جيت تبص كده هتلاقي ان التوكسين اللي اسمه الفا هيمولايسين يعني بيعمل هيمولايسين للار بي سي. الار بي سي اتكسرت يبقى حصل انيميا، بيزيد ثقبه البيليروبين والليفر والليفر ايه اللي هي اكتراس. اكتراس يعني جوبس. كده خلصنا من اول واحد. الاثنين التانيين دام بتزنتري. ديزنتري يعني هيحصل اسهال. طيب بصوا، يبقى انا في عندي التهاب في الانتست هيموراجيك انترايتس، بس مين بالتحديد؟ الجوجن. طب اسميها الجوجنايتس، اكتبوا اي كلام معاها. هيحصل دايريا، هيحصل حلسر، اي التهاب. التانيه برضو هكتب نفسها، بس بدل الجوجن هكتبوا ديودن. بتحصل في ديودن. هتفرق ما بين الاثنين ازاي؟ اللي هناك اسمه لم بتزيد، يعني هتيجي في الادلت ولا اليوم؟ في اليوم. يبقى الثانيه هفرقها عنها، اللي دي بتيجي في الادلت بتيجي في مين؟ في اليوم. خلاص؟ تعالوا على اخر واحده، ده سؤال امتحان. بلبي كدني او اوفر ايتنج. اوفر ايتنج الحيوان بياكل كتير والبكتيريا موجوده عادي في الانتست. نتيجه الاكل الكتير يحصل تخمر والكلام ده كله، يبقى الوسط بتاعي واقف. تقوم البكتيريا تشتغل. فسميناها اوفر ايتنج. اسمها كدني معجنه. لان لما هاجي افتح هلاقي بالعين المجرده ان الكدني متعجنه، كان جبت قطنه وحطيتها في ميه. يبقى بتيجي في الامتحان دي بسميها بلد كدني، لانها بتبقى عامله زي قطن او وول اندر وول. طب هي ليه بقت كده؟ لانها حصل لها رابيد اوتو لايس تحلل. طيب تحت الميكروسكوب ايه اوضح حاجه؟ مشكله في البيزا الجنجليا. بلاقي البيزا الجنجليا كده افتحها الاقي فيها بايلاترال سيمتريكال نيكروز، يعني نيكروز يعني الاثنين زي بعض. ده أكبر حاجة في المنهج.